كل المرأة بقيت في مصلاها حتى تفرق الشمس لتنال الأجر الحج والعمرة، هل إذا انتقض الوضوء أو غادرت المكان أو فتحت الباب يفوت ذلك الأجر؟ لا لا يفوت، لأن هذا عارض يدفع، والوضوء إنما هو قيام لأجل العبادة، فتتوضأ وتعود إلى مكانها أو تفتح الباب وتعود إلى مكانها، إن شاء الله لا يضرها ذلك، وأجر الله واسع وفضله عظيم.